نعم. باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم. تابعه الحديث عن ابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصوم وان شئت فافطر. ذكر بالنسبه للمساله السابقه في القيء ذكر ابن المنذر الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ما فيه إجماع على هذا. وأما هذا الباب باب الصوم في السفر والإفطار فالأمر واسع فمن شاء فليصوم وإن شاء فليفطر. ولكن إذا أفطر يقضي هذه الأيام التي أفطرها في السفر. وأما قوله انزل فاجدح لنا بمعنى أنه يعني هذا السويق أو كذا يخلطه لكي يفطر عليه. فقال الشمس يا رسول الله وفي رواية عليك نهارا وقال في رواية لو صعد أحدهم على راحلته لرآها يعني أنها بمجرد أن سقطت وبقي ضوء الشمس موجودا لا ضر مدام سقط القرص فقد أفطر الصائم حكما حتى ولو لم يأكل فقد أفطر الصائم يعني أكل أو لم يأكل فليأكل أفضل ينال الأجر تعجيل الفطر. وهذا لا يتعارض مع الوصال الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل أو إلى السحر. نعم لأن هذا يكون له نية الوصال. وأما الأصل أن الصائم يفطر بمجرد سقوط قرص الشمس ولا ينتظر ولا لحظة يعني بقصد إيش يعني الاحتياط أو غير ذلك. نعم لا اختفاء قرص الشمس ينزل حتى يعني يذهب آخر شيء فيه مجرد ما يختفي يعني يفطر الصائم. طيب لو أن إنسانا صعد على مكان مرتفع في نفس اللحظة سيراه ولا لا؟ فهذا لا يضره ولذلك تجد شعاع ما زال في شيء من شعاع الشمس أو بقايا من ضوء الشمس هذا لا يضر. والأمة لا تزال بخير مع عجلة الفطر. والآن ليش ما في خير الأمة؟ لأنهم يؤخرون الفطر. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة على ظهور وقيام الأمة، لأن اعتناءها بالسنة وهي سنة من السنن للتعجيل، ومع ذلك جعلها إذا تمسكت بالسنة المستحبة فهي دليل على أنها متمسكة بالفرائض والواجبات، وما دخلها البدع والتشنجات والتشددات الموجودة. فلا يزال هذا الدين قائما لا تزال أمتي قائمة على أمر الله ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتعجيل الفطر هذه علامة ظهور يعني الدين وظهور السنة في الناس. اليوم الأبراج العالية حتى بعض الأبراج سمعنا أنهم يضعون ثلاث مواقيت، وقت في الأسفل ووقت في الوسط ووقت في الأعلى لغروب الشمس. إيش حقنا يعني هذا اللي في عالي البرج يعني يرى الشمس عيان، اللي في أسفل البرج لا يرى، هو الأصل يدخل على أسفل البرج لو صعد أحدنا على ظهر دابتنا لرى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامتين: علامة غياب قرص الشمس من جهة الغرب، والجهة المقابلة إقبال الليل وهو الخط يختلف في لونه عن سائر السماء، فهذه علامة أخرى، فمن لم يتيسر له هذا يتيسر له هذا. يقول: ما الصواب في من أفطر عمدا، هل يقضي يوما مكانه أم لا؟ قلنا أن العمد في الصلاة وفي الصوم وفي كل شيء هذا لا يقضي يوما مكانه، وليس هناك دليل، لأنه لو نحن قلنا كفارة ذلك بأن يقضي يوما مكانه يعني هذا فيه تساهل، يتساهل الناس، وفيه دليل على أنه هذه كفارة، كفارة فعلية هذا. ولذلك مثلا في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا هذا. لكن من تعمد ترك الصلاة ما هو مذكور في هذا، هذا يدل على إيش؟ يدل على عظم الأمر. من حلف على يمين وحنث فتلزمه إيش؟ كفارة يمين، صحيح ولا؟ لكن من حلف يمينا يعني هو يعلم أنه كاذب وفاجر فيه يمين غموس فهذا ما فيه كفارة. لماذا؟ لأن شأنه عظيم، ما يكفر بكفارة يمين هذا، هذا لابد من التوبة النصوح، واضح؟ فهنا في المجامع هذا يعني علم الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس قد لا يملك نفسه وعلم أن فيه ضعف في مثلا، فألزمه الله بكفارة وكفارة مغلظة شديدة، ومع هذا أمره بقضاء مع هذه الكفارة التي كفر. لكن لو تعمد الإفطار في نهار رمضان بطعام وشراب فما كفارته؟ نقول له أخذ يوما مكانه؟ لا. واضح ولا؟ هو بلال؟ شيخنا؟ نعم. قيل أن في موريتانيا يوجد يعني إماء. نعم. فقالوا أن الإنسان يريد أن يتوافق نفضل التواصل مع استخدام. هل يعني نحن مطالبون من هذا شيخنا أن نتواصل معهم في الإعتاقية أو مثلا لم تتيسر لنا هذه ننتقل إلى بعدها؟ إذا لم تتيسر خلاص، إذا تيسرت ولماذا لا؟ نعم. الصوم النافلة والفريضة هو مخير فيها، ما في بأس، لكن لماذا يعني إذا كان له صوم مستمر عليه كالاثنين والخميس مثلا أو ثلاث أيام من كل شهر، فلماذا لا يأخذ بالرخصة في هذا وييسر على نفسه؟ لا سيما وقد جاء في الحديث يا نائم، وجاء في الحديث لا تثني ظهرك حتى لا تنام، أن من إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فهو سيأخذ الأجر في هذا. في سفر ولا حضر؟ نعم، إذا كان هذا أقول به طبعا، لكن عموم التطوع في السفر سواء كان بصلاة أو صوم وأعمال صالحة فأمر يعني مرغب فيه في العموم، ما في إشكال. الكلام في الفريضة أو في الصوم الراتب الذي رتبه على نفسه واستمر عليه، فالأولى في مثل هذا هو الفطر لأخذه بالرخصة، لا سيما مع وجود شيء من المشقة، أو يقال هو مخير، يعني إذا أردنا أن نقول فهو على أحد أمرين، إما أنه مخير يستوي الأمران، وإما أن الفطر أفضل، لكن لا يقال أن الصوم أفضل في حقه، حق المسافر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فأخذ الرخصة في هذا هو. أما إذا كان يشق عليه أو يضعفه عن عمل صالح وواجب من الواجبات كالجهاد ونحوه، فهؤلاء ليحرم عليهم الصوم ولو كان صوم فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة لما خالفوا أمره في الفطر، أو إذا أمرهم الأمير بالفطر فعليهم أن يسمعوا ويطيعوا لأمير السفر في هذا. استطاع الكفارة الجماعة والله، يعني لما قالوا أنت تستطيع أن تصوم شهرين، قالوا لا، أنا هو كان يصوم والله خرج يصوم. هو إيش اللي جاب له المشاكل؟ وإيش اللي جاب له مشكلة هذه؟ مو صيامه؟ هل الاستطاعة فقط؟ يعني الناس نضبط نفسهم؟ هذا قد يكون من ضمن الأمور التي تمنعه هذا، يعني الناس فيهم فحولة ما يستطيع ما يقدر، إذا شاف زوجته قدامه بسم الله ما يقدر. شفنا بعدين صيام الجامعة، يعني نزل صيام شهر مثلا وجامعة ضمن الشهر، عليه كفارة ولا عليه عيد الشهر؟ الله أعلم. بالنسبة هل يقال قصر الصلاة؟ نعم. قصر الصلاة يعني فرض الصلاة ركعتين ركعتين. لا يقال مثل الصيام مشاء يصوم. لا. يصوم مشاء لا يصوم. هنا لا يقال أنا أحبهم يريد أن يتم أربع ركعات. لا ليس له هاي. ليس له. فرض أن يصلي ركعتين. بالنسبة لموضوع القضاء المفطر عمدا يقول في الصلاة أن جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني عندما يؤتى في تارك الصلاة يوم القيامة الله عز وجل يقول انظروا هل لعبدي من نوافل فلم يذكر فيها يعني هذا قالوا أنه هو نص في عدم القضاء أنه لو قضى لكان عقدري. بالنسبة للصيام بالنسبة عفوا إيش القضاء في إيش؟ الصلاة. أيوة. يعني من ترك الصلاة متعمدا تأخذ كامل. ما بالنسبة للصيام شيخنا ما جاء نص والأصل أن يعني أنه يعني شغلت ذمته كما يقولون لأن عليه واجب هذا الصوم فتركه وفرط فيه ولم يأتي نص. يعني الحديث الذي ذكرتم بالأمس أن نفس المرأة في المنام معلق فما ذكر يعني أنهم عوقبوا على تركيب على إطارهم لكن ما ذكر فيه مثلا أنهم لم يقبوا أو هل لهم النوافل يسدون بها هذا النقص أو كذا فلما لا يعني نجيز له أن يقضي يوما عنه مع التوبة والاستغفار هو ذهب وقته هذا ذهب وقته يعني هذا الوقت وقت صوم رمضان هذا هو الوقت المحدد شرعا فخرج الوقت المحدد فلذلك منهم من ألزمه بصيام شهر مقابل هذا اليوم فيوم رمضان هذا ليس مثل سائر الأيام فلذلك ما عندنا دليل على إلزامه فلا نلزمه هذا أولا وثانيا يغلق عليه هذا الباب حتى يشعر بقيمة فعله وعظمة يعني ما ارتكب فيتوب توبة نصوح من الواقع يعني سبحان الله كأن الأمر هذا يؤدي إلى نتيجة عكسي يعني إذا ترك اليوم نقول خلاص ونصمت الدهر لا يعني لا لا لا يكفر عن هذا اليوم بكرة بعد بكرة نفس الأمر ويتساهل في ترك أكثر وأكثر لا هو لو علم هذا ما يعلم بس أنه ما يكفي فيه هذا إنما يعلم أنه عليك الاستغفار وتوبة نصوح عن هذا اليوم فلا بد أن الذي يتكلم معه يعظم له شأن هذا اليوم الذي فات فما في إلا التوبة باب التوبة مفتوح يعني ما يعطى هذا فقط هذا لا يعني يزيك صيام يوم ويسكت لا يبين له عظمة الأمر فعليه التوبة والاستغفار لعل الله أن يتوب عليك فيها ويكثر نعم يصوم نافلة أيوة يكثر النوافل الشيطنا هذا اللي يوقع على المعنى رمضان هذا النص يعني صليقه أنه مرة جديد سعى الثالث الله ثم أمره بالطمع طيب ماذا تريد وهذا إيش كفارته هذا فيه كفارة وقضاء يوم وهذا الذي أفطر إيش كفارته مع قضاء اليوم هذا أشد الذي يأكل ويشرب أشد من هذا هذا ذكر الله كفارة له وكفارة مغلظة شديدة لكن الآكل والشارب هذا شأنه أشد لذلك ما في كفارة عندنا واضح يعني علم الله عز وجل أنه سيكون في هذه الأمة من يفطر صح ولا لا ما قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا فليقضي مكانه يوما آخر. لماذا؟ وما كان ربك نسيا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ولا لا؟ فإلزام بهذا الأمر يحتاج إلى دليل. ما يصلح فيه هذا الدليل؟ لأن هذا الدليل مع الفارق، الدليل فيه كفارة وقضاء يوم. أنت فهمت كلام الأول؟ قلت لك مع القضاء، ما إلزام القضاء فقط. لو قضاء فقط مثل ما تريد أنت في هذا، كان كنا فأنت تريد تقيس قياس كامل. طيب، فاجعل له كفارة. ما كفارته؟ لن تجد شيئا. إذن هذا أمر نسكت عنه، هذا يختلف عن هذا. نعم نعم. لم يفطر متعمدا. من الذي وقع على امرأته؟ يعني هو غلب على امرأته، يعني ما لا هو متعمد، لكن ما استطاع، تقصد أن يملك نفسه؟ صح صح، هذا شأن غير مسألة الطعام. الطعام يستطيع يصل الطعام سهل سلام، هذا ما يكون فيه الاستخفاف بشأن الصوم واستهانة. لكن هذا ما هو استهانة، هذا يا غلبته نفسه وشهوته. أما الطعام والشراب إيش غلبت النفس؟ إيش امتنع الطعام؟ واضح؟ نعم. يوم أعظم الكبائر التي يعني لها حدود، أو المعاصي التي لها حدود وكفارات، أم التي لم يذكر فيها؟ لا، التي ذكرت فيها كفارة. كفارة خل الحدود، الذي يذكر فيه الكفارة هذا أهون من الذي لا يذكر فيه كفارة. نعم نعم. الحالف كاذب، يمين الغموس غير يمين. نعم. نعم. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكليد أفطر، فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكليد ماء بين عصفان وقديد. إذا صام أيام رمضان ثم سافر، يعني أنه يجوز له الفطر في أثناء السفر وفي أثناء الشهر، شهر رمضان، ولا يشترط أن يكون من أول الشهر. وكذلك يجوز له إذا نوى السفر وعزم عليه، فقبل أن ينطلق وهو في بيته يجوز له أن يفطر قبل سفره. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، قال هذه السنة. نعم، هو الآن عازم على السفر، الآن طالع للسفر خارج، قبل أن ينصرف يأكل. نعم. ليش؟ لا يقصر الصلاة. لا، قصر الصلاة إذا انتهى، إذا ترك البيوت. نعم، يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، وصوم ثلاث أيام من الشهر، وألا أنام إلا على وتر. هذا يقول الشيخ الألباني: صحيح دون قوله في سفر ولا حضر. ليس هذا، أو يكون هذا من فهم أبي هريرة ومدرج من كلامه، يعني هو الحديث المعروف أنه قال أوصاني خليلي بألا أدع ركعتي الضحى وثلاث أيام كل شهر وألا أنام إلا على وتر. فقوله لا أدعهن في سفر ولا حضر ظهر هذا من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا أتيت لنا بحديث آخر يا أبا علي كن طيب لنستفيد. نعم، يعني أنا قلت هذا، قلت أن الإفطار في السفر الظاهر أنه الأفضل، وعلى أقل تقدير يكون مستوي مع الفطر، لكن بعض الناس يقول أنه يكره يعني الفطر في السفر، وهذا غلط. ومن قال أنه يفطر؟ أنه إيش؟ أنه يفطر يعني في الصيام. كيف؟ بعض أهل العلم يقولون أن الصيام في السفر يعني فاسد. ما خرج إلى مكة في رمضان، أين إذا صام أياما من رمضان ثم سافر؟ خرج في رمضان، لكن في رواية خرج لعشر مضين من رمضان، لعل هذه الرواية هي التي عناها البخاري. أما حديث أنس فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب. في رواية قال هذه السنة. طيب، من أراد أن يفطر في رمضان فأنشأ السفر لأجل أن يفطر يجوز؟ لا، لا يجوز. هذا يفعلون الشرك والكفر ما يفعلونه، لأن هذا في واحد مثلا مثل جابر مثلا نارز جديد شهر عسل فيسافر لأجل إيش؟ إنه يأخذ راحته. لا حبيبي، ما يجوز لك هذا، أنت تبقى في المركز ولكن لا تروح هناك إذا خفت على نفسك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. صلى الله عليه وسلم. أم الدرداء هنا الصغرى اسمها هجيمة وهي ثقة فقيها، والكبرى اسمها خيرة. كان يوم شديد الحر حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، ففي جواز أن يستظل الرجل في من الشمس وهو صائم، وكذلك صب الماء على رأس الصائم في رمضان أو في الصيام. وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيقه من الصيام، وفي جواز الفطر والصيام في السفر. وأنه لا كراهية في الصوم في السفر، ولا كراهية في الفطر ما دام أنه يطيق ذلك في السفر الصيام فلا بأس. وقد يعني يستحب لما ذكرنا من عمل بالرخصة والتخفيف عن النفس، وقد يلحق ذلك بعض الأمور الأخرى، الإعانة على الخير، يعني التعبد لله عز وجل ببعض العبادات، خدمة الإخوان، وغير ذلك من الأمور التي قد تطرأ الأمر فتجعله يعني مستحبا وأكثر من المستحب أحيانا قد يجب. نعم. ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث له قصة، فسبب ورود الحديث يبين المعنى المراد منه. فليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، يعني إذا كان قادما على جهاد ونحو ذلك فهذا ليس من البر في مثل هذه الحال. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. هذا الصوم في السفر على هذا النحو ليس من البر، وإنما هذا يعني استجلب على نفسه أذى ومرض، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيستحب الفطر وقد يجب إذا شق عليه الصوم أو تركه إعراضا عن الرخصة أو لورع بارد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه متى ذكرت؟ في هذا، في الصيام. فإن كان الأيسر له الصوم الأفضل أن يصوم، وإن كان الفطر أيسر عليه فالأفضل أن يعني يفطر، لأنه قد لا يتيسر في بعض الأحيان، وهذه حالات نادرة أنه لا يتيسر له الصوم إلا في السفر. والصوم في السفر أولا يعني قد يكون يسيرا جدا عليه في أيام شتاء أيام باردة، بعد ذلك لو استقر لكان أشق عليه، فهذه حالة استثنائية وقليلة ما تحدث، هذه قد يكون في حقه الصوم أفضل. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكانوا صياما، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم قد نوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فأمرهم بالفطر لأنه أقوى على العدو، هذا هنا رخصة في الفطر، أنا قلنا أنه مباح الفطر، لكن هناك واجب قيام بالجهاد واجب، فيقدم الواجب على المباح حينئذ. نعم. نعم. الآن تحصل بعض الحالات يعني ما كانت تحصل في النبي صلى الله عليه وسلم، من شخص يعني صام بعد الفجر ثم سار إلى منطقة وصل إليها بعد قليل الشمس، هنا يفطر يعني على غياب الشمس؟ يعني تقصد انه الشمس وهو في الطائرة يعني يراها؟ ليس في الطائرة، نقصد الآن في يعني بين المشرق والمغرب صار السفر سهل وسريع في الطائرات نحن نسوي، فإذا وصل هو كان مثلا في وقت الصباح سافر إلى منطقة بعد قليل تغرب الشمس تجنبها، فالآن صار صومه قليل جدا. طيب خلاص لا، والعكس كذلك، يعني ركبت أنا الطائرة وكان باقي يسير جدا على غروب الشمس يمكن ربع ساعة أو كذا، وانطلقت أكثر من 3 ساعات والشمس موجودة في جهة الغرب، فماذا أفعل؟ ما أفطر حتى أعلنوا في في في الطائرة إنه جاء وقت الإفطار، وقت إفطار الشمس طلع شوف، فما يعني ما أكلت حتى يعني غابت الشمس، فهذا الموضوع يحدث يعني بالنسبة للطائرات. قابل وكذلك العكس يفطر يعني نعم، لأنه نعم هذا الصوم هنا يعني متعلق برؤية الشمس أو عدم رؤية الشمس. شيخ هل تحدث أيضا في الصيام مثل إذا صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر، الآن تغير الأيام عنده مثلا، فنصام في أول الشهر مع هذه البلاد ثم يذهب إلى البلاد يتبعهم أيضا، نعم ما يرجع على بلاده يقول أنا صمت على هؤلاء؟ لا لا يتبعهم، وقد يكون زائدا صيامه زائد يوم فلا بأس بهذا، يكون هذا له نافلة أو يكون له ناقص يوم، أحيانا قد يكون ناقص يوم فيقضي هذا اليوم بعد ذلك يقضي. نعم. يعني نفرض الشهر، نفرض أنه هؤلاء صاموا 29 وهو بسبب ذهابه صار 28 فيقضي هذا اليوم الناقص. يكمل معهم، هو يكون معهم على كل حال فطرا وصوما. يعني هو إذا كان صوم زائد فهو نفل، وإن كان نقص يقضي. طيب الآن في مستوى اليوم الواحد، ما كنا فيه قبل قليل، مستوى اليوم الواحد في الطيارة إذا اتجه نحو الغرب، يعني الغروب مثلا في الساعة الخامسة، لا اتجه نحو الغرب يعني وصل اسطنبول، وصل كذا إلى آخره، يعني وبلغ الغروب في الساعة السادسة بسفره، صام ساعة زيادة، هذه نفل له. طيب لو العكس، لو سافر شرقا بحيث أدركه الغروب في الرابعة، لأن نقص يعني صيامه على اليوم. لا، هذا يختلف، يعني أكثر من ذلك. يعني بالنسبة للصلاة، عفوا، بالنسبة لمسألة موقيت الصلاة، هذه أمر متعلق به هو، أنه غربت الشمس ما غربت الشمس شيء متعلق به، يمكن لكل واحد أن يعني إذا هو تأكد أن الشمس ما غربت ما يجوز له أن يفطر. لكن بالنسبة للعمل، بالنسبة للإفطار الشهر، هذا عمل جماعي. شيخنا على الصورة الآن، مثلا أفرضنا يعني طلعت من هنا إلى الصين شرقا، يعني بعد الفجر مباشرة، صح، صار الفجر وطلعت، بعد خمس ساعات كنت في الصين، صار المغرب أفطرت، يعني أصلا خمس ساعات رأيت الغروب بعين، أفطر الناس ما أفطرت معهم، صمت خمس ساعات، فهذا اليوم مجزئ؟ مجزئ. طيب كذلك الشهر إذا كان 28، لا، الشهر لأجل الناس. أنا نفس الشيء، هذا صار معي الصوم، الشهر هذا بالنسبة للناس، متعلق بالناس وصيام الناس وفطر الناس، لكن هنا متعلق بك أنت. أنا أفطرت مع الناس، لكن لا، هذا لا، أنا أقصد أقول أن الصوم، في الصوم متعلق بأن تصوم مع الناس جميعا وأن تفطر مع الناس جميعا في الشهر، لكن بالنسبة لمسألة الفطر اليومي هذا، أنك أنت شفت الغروب ما شفت الغروب، هذا شيء متعلق بك أنت، ولذلك أنت لو في بلدك ما لك أنت بالتقويم اللي وضعه الناس أو اللي وضعه الحكومة، ما لك دخل فيه، أنت رأيت الشمس أو ما ترى، هذه مسألة شخصية، يعني تعتبر كل مسجد أو كل جماعة هي مأمورة بنفسها، ما هي ملزمة بكل البلد تكون كلها على شيء واحد. الساعات الزائدة، لو سافر بالجهاز الساعات الزائدة هذه، يعني مثلا انطلق قبيل الغروب بساعة مثلا باتجاه الغرب، فهو يمشي والشمس تمشي معه، يعني قد إذا طال سفره قد يعني يطول صيامه خمس ساعات أو ست ساعات، فهل يقال أن هذه الزيادة نفل؟ نعم، هذه يعني أنت مرتبط، يعني كما لو كنت في مكانك، نفل الله إليك، يعني هذا له أن يجب هذا النفل ويفطر على الوقت. لا، أنا أريد أن أوضح شيء، هو أنك في مكانك، في مكانك الذي أنت فيه، قد يكون في بعض الأزمان الصيام 15 ساعة وفي بعض الأزمان 10 ساعات، هل غير من الأمر شيء؟ لا، يلزمك أن تصوم في هذه، فهذا كهذا تماما. لكن أنا أتكلم نفل في الأيام، في مسألة أن تصوم مع الناس يوم زائد، أي نعم، هذا نفل. نعم، بس في 31 لأنك مرتبط بعموم الناس في هذا، غير مسألة الفطر اليومي والصلوات اليومية، هذا شيء متعلق بك أنت، غير متعلق بعموم القوم الذين أنت معهم. Thank you. من أتينا بالدليل أني أنا تجارب ويقضي يقضي يوما لأنه ما صام شهرا. هذا مثل لو أخطأ الرؤيا أفتى الشيخ من باز قديما والناس صام أول الشهر ثم اتضح الهلال 28 يعني معنى ذلك أنه أول الشهر خطأ صح ولا لا؟ فأمر الناس بقضاء هذا اليوم لأنه لا بد من شهر. حديث كان لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. السلسلة الصحيحة 580.